بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وذلك لأن شرط الإنسانية أن يكون له قوة إدراك المعقولات إما بالفعل أو بالاستعداد القريب أو البعيد له، وليس فيه شيء منها إذ قد بطل استعداده الأول بالموت من غير أن تصير عقلا بالفعل. كان الكلام في أنه أساسا النفوس، أنا خلي قلبي منكم فد مقدمة قبل ما ندخل في هذا البحث. في مسألة المعاد، واقعا مسألة المعاد تعد أعقد من التوحيد بأضعاف المرة. كم هي مسائل التوحيد معقدة، خصوصا فيما يرتبط بعلم الله سبحانه وتعالى. مسألة المعاد تعقيدها أكثر من مسائل التوحيد بأضعاف المرات. لذا تجد الكبار من الحكماء والذين هم واقعا في الصدارة من أهل التحقيق في هذه المسائل، عندما يصلون إلى هذه المسائل يوكلون معرفة تفاصيلها إلى الوحي، ولا يدخلون فيها بحثا أو لا يعقدون لها بحثا عقليا مستقلا، وإذا دخلوا فيه يدخلونه بنحو الاحتمال. هل أنقل لك عبارة من هذا في هذا المجال؟ هذه العبارة موجودة في إلهيات الشفاء صفحة 423، يقول فصل في المعاد: وبالحري أن نحقق هنا أحوال الأنفس الإنسانية إذا فارقت أبدانها، وأنها إلى أي حال ستصير. فنقول: يجب أن يعلم أن المعاد منهما هو منقول من الشرع، ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة. التفتوا جيدا، إذن ليست كل مسائل المعاد قابلة ماذا؟ للبحث العقلي عنها وتصديق خبر النبوة. أساسا لا طريق لنا إلا ماذا؟ إلا ما صرح به النبي الصادق الأمين. خب، هذا المقدار من المعاد ما هو؟ يقول: وهو الذي للبدن عند البعث. أساسا هذه الأبدان تبقى، وأنها تحشر، وأنها تتنعم، وأنها تتألم، وأنها تعذب، وأنها وأنها إلى غير ما يتعلق بالبدن. والمشكلة كلها أيضا أين؟ في البدن. يقول: هذا من حصة الشرع، أساسا لا ينبغي لنا أن نتكلم في ذلك شيء. وخيرات البدن وشرور البدن معلومة لا يحتاج إلى أن تعلم، وقد بسطت الشريعة الحق التي أتانا بها نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله. طبعا هذه موجودة هنا، لا يروح إلى ذهنكم، هذه وآله في ابن سينا كاملا مكررة. محمد صلى الله عليه وعلى آله حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن، ومنهما هو مدرك بالعقل وبالقياس البرهاني. اللي احنا في الفلسفة نبحث ماذا؟ نبحث هذا القسم الثاني للقسم الأول. لذا يقول: نحن حديثنا واقعا هنا في الأبحاث الفلسفية ينصب على ماذا؟ ينصب على المعاد العقلاني، على المعاد الروحاني، يعني اللذائذ والآلام الموجودة ما وراء ماذا؟ ما وراء اللذائذ والآلام الموجودة للبدن. بلي قلنا بأن العقل بسن لا ينال هذه حتى يتعارض هذا الكلام، وهو أن العقل أساسا هذه المحل هذه الدائرة له الحق أن يقول فيها شيء أو ليس له حق، أساسا لا حق له أن يقول شيء، من قبيل أن التجربة لها حق أن تقول في المجردات شيئا أو ليس لها حق في هذا. لا يقول لنا قائل إذا تعارض التجربة مع الدليل الفلسفي، لا ما يتعارضان، لأن دائرة التجربة هي ماذا؟ هي الأمور المادية، وما فوق المادة تنالها التجربة حتى يقع التعارض أو لا تنالها التجربة؟ لا تنالها التجربة حتى يقع التعارض. لذا بعد التجربة ما لا تستطيع أن تقول نحن ذهبنا إلى المختبر وذهبنا إلى السماوات وجئنا إلى الأرض ولكن لم نجد الملائكة، لأنه يجاب عنهم بأن الملائكة موجودات مادية وغير مادية، ها موجودات غير مادية، فإذا كانت موجودات غير مادية يمكن الوقوف عليها في المختبر أو لا يمكن الوقوف عليها؟ لا يقف الإنسان عليها في المختبر، بل أنتم الأمور المادية همات ما وقفتم عليها في المختبر، شنو الجن اللي هو من الأمور المادية وقفتم عليه في المختبر، بل حتى ما هو المادي الكثيف أيضا ما وقفتم عليه في المختبر، شنو الجوهر في قبال العرض، شنو الفلسفة التجربة استطاعت أن تقف على الجوهر، كل ما يوجد عند التجربة يرتبط بعالم ماذا؟ بعالم الأعراض لا بعالم الجواهر. إذن هذه النقطة طبعا هذا المعنى مكررا في كلمات هؤلاء موجود، يعني هذا هنا موجود أيضا في الشواهد الربوبية لملا صدرة بعد أن ينقل نفس هذا البحث هنا في صفحة 259 و260 في الشواهد الربوبية لملا صدرة، وموجود أيضا في مفاتيح الغيب المطبوع في ذيل شرح أصول الكافي هاي الطبعة الحجرية الكبيرة صفحة 644 أيضا هذا المعنى موجود، وفي مختلف مصادر ملا صدرة أيضا هذا المعنى يصرح به أن هناك ما هو مرتبط ببيان الشريعة وأن هناك ما هو ما يمكن للعقل أن يدخل فيه. وعلى هذا التقسيم بعد هذه المطالب أنا واقعا إنما أقرأها حتى الطالب يكون على رؤية من هذه الأبحاث، وإلا هذه مرتبطة بالبدن، وما يرتبط بالبدن لابد أن نرجع إلى بيانات من؟ إلى بيانات القرآن الكريم وبيانات النبي وأئمة أهل البيت ليبين لنا أن هذه الأبدان بعد الأموات بعد الموت ما هو حالها، كيف تتنعم وكيف تتعذب وكيف تتألم ونحو ذلك. هذا المطلب كان لدي فقط من باب الإشارة أن أشير إليه. يقول إذا فرضنا، خلي ذهنكم يمي، إذا فرضنا أن هذه النفس بعد مفارقة البدن، يا نفس هاي النفس التي لم تحصل إلا على الأوليات وفارقت البدن الآن تريد أن تتنعم أو تريد أن تتعذب، بماذا؟ قالوا تتعلق ببعض الأجرام السماوية ببعض الأبدان، قال هذا نحو من التناسخ، هذا مضافا، التفت جيدا، هذا مضافا يقول يوجد إشكال آخر، ما هو الإشكال الآخر هذا؟ وذلك يقول وأليس هذا السطر الأول، وأليس صار هذا الجرم الدخاني حيوانا غير إنسان تعلقت به نفس إنسانية فصار هذا الإنسان منسلخا عن إنسانيته، وهذا نحو ماذا؟ نحو من التناسخ. لماذا نحو من التناسخ هذا؟ يقول لأن الإنسانية شرط الإنسانية أن يكون فيه استعداد التعقل، وعندما يتعلق بهذا البدن فيه هذا الاستعداد أو لا يوجد فيه هذا الاستعداد، إذن انسلخ من إنسانيته إلى ما هو أدنى وهو التناسخ النزولي. قال وذلك لأن شرط الإنسانية هذا، وذلك تعليل لقوله منسلخا عن إنسانيته إلى حيوان آخر، وذلك لأن شرط الإنسانية أن يكون له قوة إدراك المعقولات، قوة يعني الاستعداد، أن يكون له قوة إدراك المعقولات إما بالفعل يتعقلها بالفعل، أو يكون له القوة بنحو الاستعداد القريب أو البعيد للفعل، وليس فيه أي في هذا الوجود الجرماني الذي تعلقت به النفس وليس فيه شيء منها، يعني قوة إدراك المعقولات. إذ قد بطل استعداده الأول بالموت من غير أن تصير عقلا ماذا؟ عقلا بالفعل كما هو مفروض الكلام. ثم لو فرض أنه لو فرض كونه ذا قوة تعقل، لو قلتم بأنه لا بعد أن يتعلق بهذا الجرم القوة تبقى، تقول هذا معناه أن هذا البدن ماذا؟ بدن إنساني، فيلزم التناسخ مرة أخرى. ثم لو فرض كونه ذلك الجرم ذا قوة تعقل المعقولات لكان إنسانا آخر فارزة، فعلى أي وجه يلزم التناسخ؟ هسه إما من بدن إنسان إلى بدن إنسان آخر، أو من بدن إنسان إلى بدن إنسان آخر إلى بدن غير إنسان. وهو خلي ذهنك يمي، وهو يعني التناسخ مع بطلانه في نفسه كما تقدم كما مر. قد أحاله الشيخ، أيضا الشيخ قائل ماذا باستحالته، قد أحاله الشيخ وغير الشيخ من توابع المشائين، وهذا اللزوم يعني لزوم التناسخ لا يدفع بمجرد قوله تستعمله من غير أن تصير نفسا لها. شنو الألفاظ تغير الواقع عما هو عليه، لأنه هاي عبارتهم كانت فيما سبق. قال بل أن تستعمل ذلك الجرم لا على أن تكون ماذا نفسا، أن تصير نفسا لها. في صفحة 148 يقول ولا يدفع، وهذا اللزوم لا يدفع بمجرد قوله تستعمله أي النفس ذلك الجرم من غير أن تصير نفسا لها، إذ لا معنى للنفس إلا ماذا؟ إلا الجوهر واحد، الخصوصية الأولى للنفس الإدراكي، يعني فيه قدرة على الإدراك. اثنين المستعمل لجرم حيواني ذا حياة بالقوة، هم ثلاثة موضوع لإدراكاته يكون آلة من خلاله يحصل هذه الإدراكات، سيما على ما ذهبوا إليه. هذه بناء على نظرية المشائين اللي قالوا أن الوهم والخيال مجرد أو مادي، هؤلاء قالوا مادي، إذن إذا أراد أن يستعمل يحتاج إلى ماذا؟ إذا أراد أن يتمثل له المتخيلات يحتاج إلى مادة، يحتاج إلى بدن، سيما على ما ذهبوا إليه من انطباع صور المصورة، من انطباع صور المحسوسات والمتخيلات في الأجرام التي هي هاي الأجرام آلة لها، أي لتلك الصور. يعني لكي يحصل الإنسان صورة خيالية أو صورة وهمية يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مادة، لأن هذه أمور مادية. وبالجملة هذا مذهب رديء وقول فاسد ألجأهم إلى القول به عدم علمهم بتجرد النفس الخيالية ومدركاتها عن المواد الطبيعية. يقول هذه الالتزامات أو هذه النظريات إنما انتهوا إليها لأنهم لم يؤمنوا بتجرد الخيال وبتجرد الوهم، فإن النفس إذا كانت وإن لم تصل إلى مرتبة التجرد العقلاني، ولكن إذا كانت مجرد وهما أو مجرد خيالا فأيضا تكون ماذا؟ باقية بعد بقاء بعد فناء البدن، ولا تحتاج إلى بدن تتعلق به كما نعتقده نحن في البرزخ، فإن البرزخ موجود بالأدلة القطعية القرآنية، مع أنه يوجد بدن أو لا يوجد بدن، لا هذا البدن غير موجود. نعم يوم القيامة الأبدان الأجسام تحشر، فكيفية حشرها بعد هذا منقول لا بد أن نذهب فيه إلى الروايات الواردة في المقام. والعجب من الشيخ، هذه في مسألة مع اتحاد العاقل والمعقول اللي بالأمس أشرنا إليها، والعجب من الشيخ أبي علي أيضا أنه ذكر في هذا الكلام المنقول عنه أن السعداء الحقيقيين. ما هم السعادة الحقيقية؟ في قبال السعادة الوهمية والسعادة الخيالية، يعني من الذين وصلوا إلى مقام التجرد العقلي. والعجب من الشيخ أبي علي أنه ذكر في هذا الكلام المنقول أن السعداء الحقيقيين، يعني الذين وصلوا إلى مقام التجرد العقلي، يتلذذون باتصال ذواتهم بعضهم ببعض اتصالا عقليا كاتصال معقول بمعقول، مع أنه لم يحصل، لأنه التحصيل يذكر على البحث والنظر والاستدلال. لذا أنت في المثل المعروف والكلام المعروف، المناقشة في الأمثال ليس من دأب المحصلين، يعني أهل النظر أهل الاستدلال. قال كاتصال معقول بمعقول، مع أنه يعني الشيخ لم يحصل معنى الاتصال العقلي والاتحاد الذاتي بين العاقل والمعقول، يعني لم يقم برهانا على نظرية اتحاد العاقل والمعقول، مع أنه يقول هذا الكلام الذي لا يتم إلا على مبنى نظرية الاتحاد، ولم يقدر على إثباته، بل أنكره في أكثر كتبه غاية الإنكار، واقعا في جملة من كلماته هذا المعنى، وشنع على القائل به، واقعا أشد تشنيعين عندما نقل كلمات فرفريوس. قال فرفريوس كان لهم حكيم يسمى فرفريوس أثبت ذلك، لا هو يدري شنو قال ولا الذين جاءوا بعده يعلمون ماذا قالوا. وشنع على القائل به كفرفريوس ومتابعيه غاية التشنيع. ثم قال في أواخر إلهيات الشفاء في الرسالة الأضحوية، وفي الرسالة الأضحوية هاي في أواخر إلهيات الشفاء في آخر الفصل السابع يمكن بالي. هذا المعنى ذكره في المقالة التاسعة الفصل السابع، هناك هذا الكلام كاملا وارد في صفحة 432 من هاي الطبعة الإلهيات مال سيد المرعشي قدس الله نفسه. الإخوة اللي يبدون راجعون راجع المطلب هناك. وماذا قال هناك؟ المطلب الذي أشار إليه مطلب واقعا فيه شيء من الصحة، وإن كان لا توجد فيه تمام الحقيقة، الذي يذكره يقول بأنه الذين فارقوا الأبدان وإن لم تكن لهم أبدان، هؤلاء يمكن أن يتنعموا وأن يتعذبوا وإن لم تكن هناك أبدان. لماذا؟ يقول انظروا إلى النوم، فإن الإنسان في حالة الصور المنامية، طبعا الصور المنامية لها تعبير آخر اصطلاح آخر، لأنه الذي يراه الإنسان في حالة النوم شيء، والصورة منامية باصطلاح أعلى المعرفة شيء آخر. الصورة المنامية اصطلاحهم فيه أن الإنسان إذا كان مستيقظ وحصلت له ماذا؟ صورة، هذه يسموها صورة منامية. المهم أن ما يحصل للإنسان في حال النوم مع عدم وجود البدن نجد أنه ماذا؟ يتعذب ويتألم ويفرح ويسر ويلتذ ونحو ذلك. فإذا كان في النوم هذا ممكنا، فمفارقة الأرواح للأبدان أيضا يمكن أن يحصل من قبيل ما يحصل بل أشد. لماذا؟ يقول باعتبار أنه مع وجود الأبدان كانت هناك علائق تشغل النفس، أما مع عدم وجود الأبدان فإنه العلائق غير موجودة، فاللذة والألم يكونان أشد. يقول إن الصور الخيالية ليست تضعف عن الحسية، الصور الموجودة في متخيلاتنا أيضا تفرح الإنسان، يلتذ الإنسان من خلالها ويتألم الإنسان من خلالها. إن الصور الخيالية، مراد من الخيال خيال المتصل ها، مو الخيال المنفصل، والحكمة المشائية تنكر الخيال المنفصل لا الخيال المتصل. إن الصور الخيالية، طبعا أكو خلافين، خلاف أنه الخيال المنفصل لا يؤمنون به ويؤمنون بالخيال المتصل، هذا أولا. والخيال المتصل يعتبرونه أمر مادي وليس أمرا غير مادي، لذا اضطروا إلى أن يقبلوا ماذا؟ أن هذه الأنفس تتعلق ماذا؟ بأجرام، تتعلق بأبدان. يقول إن الصور الخيالية ليست تضعف، يعني ليست أضعف، ليست تضعف عن الحسية، بل تزداد عليها تأثيرا وصفاء كما نشاهد في المنام، وربما كان المحلوم به أعظم شأنا في بابه ماذا؟ من المحسوس، على أن الأخروي أشد استقرارا من الموجود في المنام. يعني الصورة الخيالية الأخروية أشد تأثيرا من الصورة التي يحصل عليها الإنسان في المنام. لماذا؟ بحسب قلة العوائق وتجرد النفس وصفاء القابل. فإذا كانت العوائق أقل والتجرد أقوى والقابل أصفى، بطبيعة الحال تكون الصورة الخيالية أشد. هسه الآن يريد أن يبين مطلبا عاما، وهو أنه يقول أساسا من قال لكم أنه الصور الحسية أيضا التأثير للمحسوس، وإنما التأثير ماذا؟ للصورة. يقول سواء كان في حال النوء أو كان في حال اليقظة، سواء كان في هذه النشأة أو في تلك النشأة، التأثير لأي شيء؟ يقول ليس للمعلوم بالعرض، وإنما للمعلوم ماذا؟ للمعلوم بالذات. الإنسان الآن حبل بجنبه، سيتخيل أنه ماذا؟ حية، ماذا يفعل؟ يهرب. وقد تكون حية بجنبه وهو لا يعلم يتحرك أو لا يتحرك. إذن الحركة، التألم، العذاب، الألم ونحو ذلك لأي شيء؟ للمعلوم بالذات، لهذه الصورة، لهذه الصورة. وإلا ذاك الخارج أصلا قد تصيبه وقد ماذا؟ وقد لا تصيبه، قد تخطئه وقد لا يكون موجودا على الإطلاق، ولكنه أنت تتصور أنه ماذا؟ أنه موجود. شخص أمامك مولانا يموت، بل مو يموت، يموت تعذيبا، وهو ابنك، ولكن لا تعلم أنه ابنك، تتأثر أو لا تتأثر؟ إذا تتأثر هماتنا تأثرك ماذا؟ جزئي جدا، سطحي. ولكنه إذا علمت أنه ابنك وليس هو بابنك واقعا، تتألم أو لا تتألم؟ ها؟ تتألم شديدا، وإن كان في الواقع له علاقة معك أو ليست له علاقة معك، ليست. إذن كل التأثير، وهذه نقطة أساسية لا بد أن يلتفت إليها الإنسان، كل التأثير لأي شيء؟ ها؟ ها؟ لهذه الصور العلمية، لهذه المعلومات. هسه عند ذلك تفهم لماذا أن الشارع عندما يأتي الفقه، فقه أهل البيت عندما يأتي يقول يحرم قراءة كتب الضلال، لأنه مولانا التأثير هو لأي شيء؟ لهذه الصور، لهذه المعارف، مو للواقع بما هو فعل، لعله أساسا لا يوجد أي واقع أصلا. لماذا يأتي الشارع ويحرم هذا النظر ويحرم هذا السماع ويحرم هذا العمل؟ لماذا؟ لأن هذه كلها تكون أسباب لماذا؟ لتحصيل صور، لتحصيل معان، وهذه هي المؤثرة وإن كانت في الواقع غير موجودة. لذا هذه العبارة المهمة، قال وليس كالصور التي ترى في المنام، بل والتي تحس في اليقظة إلا كما علمت في اليقظة كما علمت إلا المرتسم في الناس. أصلا التأثير لأي شيء؟ لهذه الصور المرتسمة في الناس. ولكن هذه الصور المرتسمة في الناس لها منابع، واحدة من منابعها ماذا؟ العالم المادي المحسوس، المرئي، المسموع، المذوق، المشوم ونحو ذلك. وواحدة من منابعها ماذا؟ ها؟ الخيال والواهمة. يتذكر الإخوة هذا البحث تقدم مفصلا، قلنا عندما يأتي معنى كلي ينزل فيكون معنى ماذا؟ جزئي، هذا اللي قوة الواهمة تدركه. هذا المعنى الذي تدركه الواهمة المتخيلة ماذا تفعل؟ تصور له صورة مناسبة له، إذا كان المعنى عداوة وقعا، إذا في تصور في صورة، في أي صورة تصوره؟ في صورة طير؟ لو في صورة حيوان مفترس ها؟ لماذا ما تصور في صورة طير؟ تقول أساسا لا انسجام، لا سنخية بين الطير وبين ماذا؟ وبين العداوة. هذه بعد هذه من اللعب ومن قدرات من؟ من قدرات المتخيلة. ثم بعد ذلك هذه الصورة تأتي إلى أين؟ تأتي إلى الحس المشترك، ومن الحس المشترك تأتي إلى الحس، ومن الحس تصير ماذا؟ إلى القلم وترسمها وتنقشها على صفحة من الصفحة. يقول في حال النوم أنا منقطع عن الواقع الخارجي، بعد هذه الصور من أين تأتي؟ تقول هذه تأتي من تلك المعاني الكلية التي صارت واهمة وصارت خيال ومتخيلة وجاءت إلى الحس المشترك، فماذا؟ فرأيتها في المنام. لذا أنت لا تتوقع إذا كنت في اليقظة مالتك مالي الوهم بصور عجيبة غريبة، ولكنه في حالة النوم ترى صور ماذا؟ ترى صور خلاف تلك المعاني. لا أبدا، بحسب تلك المعاني سوف ترى ماذا؟ الصور في حالة النوم. إذا كانت تلك المعاني لطيفة قيمة طيبة إلى آخره ترى صورا ماذا؟ ترى صورا منسجمة معها. أما إذا كانت ماذا؟ الصور التي هيأتها في يقظتك كلها مرتبطة بالعداوة والقتل والغدر والحيلة و أيضا الصور التي تتصور لك ماذا؟ ها؟ تتصور بتلك الطريقة. لذا تجد الصادق واقعا في اليقظة عندما يرى نوما يرتبط منه أو يتعلق بكلام منه يجد نفسه صادقا، أما اللي هو في يقظته كاذب، في النوم يصدق لو يكذب، في النوم تجد عندما تصير قضية في تلك حالة ماذا؟ يكذب. لذا في القرآن الكريم، القرآن الكريم عندما يأتي إلى الكفار يقول يوم القيامة مع أنه يعلمون أن الله هو الحق دار الحق هناك، يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم، لأن هذا الكذب صار عندهم ماذا؟ ملكة في هذه النشأة. فيوم القيامة من يتكلمون؟ يتكلمون الصدق لو يتكلمون الكذب، لأن هناك يوم ظهور السرائر، يوم تبلى السرائر. فإذا كانت السريرة والملكة هي الكذب هي الخداع، هناك يمكن أن تظهر صدقا، لا لا، هناك نتيجتها هي ماذا؟ هي الكذب. يقول إلا المرتزم في الذهن، إلا أن إحداهما هذه الصور المرتسمة تبتدئ من باطن، يعني من الوهم، ثم إلى الخيال والمتخيلة، ثم إلى الحس المشترك، وتنحدر إلى الإنسان، والثانية تبتدئ من خارج وترتفع ماذا؟ وترتفع إليه. هسه هنا توجد حاشة قيمة للحكيم السبزواري، يقول حاصله أن المشاهدة، يعني وجود الشيء في حس الإنسان، أن المشاهدة تتم بأن تتمثل الصورة في النبطاسيا. قلنا النبطاسيا هي شنو؟ هي الحس المشترك، تتمثل الصورة في الحس المشترك الذي هو كمرآة ذات وجهين. قلنا واحدة من أسباب تسمية هذا الحس مشترك لأنه له وجه إلى الخارج ووجه ماذا؟ إلى الباطن، ذات وجهين، سواء تمثلت عنده من طريق الحواس الظاهرة، يعني يرى الشيء ثم ينقله إلى ماذا؟ من الحواس إلى الحس المشترك اللي هي خزانة الحواس، من طرق الحواس الظاهرة أو من داخل، ومراد من الداخل ماذا؟ يعني الوهم وغير ذلك. ثم قال وما من الداخل أعم من أن تكون الصور المشاهدة والمتمثلة لوجهه الداخلي، هذه رقائق الحقائق، يعني حقيقة من الحقائق تنزلت وهذه رقيقتها، أو لا، أو ما ركبته المتخيلة من الصور المخزونة في الخيال. ذكرنا مرارا فرق كبير بين الخيال وبين المتخيلة. الخيال ماذا؟ يعني نفس الصور التي يدركها الإنسان الخارجية، ولكن من غير مادة خارجية. يعني هذا الإنسان عندما أغمض عيني أرى صورته، هذا خيال، هذه قوة الخيال. أما المتخيلة شنو؟ لا، هذه الصور الموجودة في الخيال يأخذها فيركب منها ماذا؟ ما يشاء. قلنا أو ما ركبته المتخيلة من الصور المخزونة في الخيال فأدركته النبطاسية عن الحس المشترك وحفظه الخيال كبسائطه، يعني عندنا صور مركبة وصور ماذا؟ بسيطة. والخيال كلاهما يحفظه، هم يحفظ المركبة وهم يحفظ ماذا؟ هم يحفظ البسيطة. وهذان يعني ما هو رقائق الحقائق وما ركبته المتخيلة، وهذان ما ينحدر إليه من الباطن، أما والأول ما يرتفع إليه من الخارج. هذه ما يرتفع نفس نظرية التقشير اللي قرأناها في المنطق الأرسطي. يقول: إلا أن إحداهما تبتدئ من باطن وتنحدر إليه، والثانية تبتدئ من خارج وترتفع إليه. فإذا ارتسم في النفس، يعني تلك الصورة ارتسمت في النفس، تم مو ثم. النص كما هو في صفحة 432 قال: تم هناك الإدراك المشاهد. عندها يتم ماذا؟ يتم الإدراك الذي يشاهده. تم هناك الإدراك المشاهد. جيد. الذي يلذ الإنسان ويؤذي الإنسان بالحقيقة ما هو؟ قال: وإنما يلذ ويؤذي بالحقيقة هذا المرتسم في النفس لا الموجود في الخارج. أساسا الموجود في الخارج لعله أساسا لا وجود للشيء في الخارج أبدا، ولكنه العلم هو الذي يلذ ويؤلم. لذا هو عبارة حاشية قيمة أيضا موجود هنا الحكيم السبزواري، يقول: وهذا واضح، فإن الصورة الجميلة التي في مادتها، يعني الوردة، هاي الوردة اللي احنا نقول صورة جميلة، التي في مادتها وجودها لمادتها مو وجودها لنا. هذه الصورة، الصورة النوعية، وجودها لنا لو وجودها لها. قل: لماذا انا التذ به؟ الذي يلذني ما هو؟ ما يكون لي. والذي هو لي ما هو؟ المعلوم بالعرض لو المعلوم بالذات. الصورة اللي في الخارج للصورة اللي في الذهن، الصورة التي في الذهن مادتها. لذا القرآن الكريم ذكرنا مرارا للأخرى للإخوة، القرآن الكريم عندما يأتي إلى ما في الأرض يقول: هذا الذي جعلناه الأرض زينة لكم لو لها. بابا هذه زينة الأرض مو زينتكم. هذه واي فرق بين الزينة لكم وزينة ماذا؟ زينة لها. هاي زينة الأرض. ولكن شوف هذا البشر إيش قد يتسافل، يريد أن يجعل زينة الأرض زينة ماذا؟ للإنسان الذي هو أقرب مخلوق إلى الله. وهي متسافل، يعني واقعا يتسافل مو يصير أنعام، بل يصير ماذا؟ جماد. لأنه هذا ما على الأرض زينة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها مو لكم. أما أنتم شنو زينتكم؟ ها؟ أنتم شيء آخر. وزينه في قلوبكم، ذاك الإيمان، وكره إليكم الفسق والفجور. زينة الإنسان أين؟ في الإيمان. أما هذني ماذا؟ ملك سماء وأرض سيارة إلى آخره. هذه زينة لكم لو زينة الأرض على أي الأحوال. قال: التي في مادتها وجودها لمادتها لا لك حتى تلذك. لماذا؟ يقول: واللذة إدراك الملائم. والإدراك ما هو؟ هو النيل. وما هو له هو لك لو له، فلا يمكن أن يكون ملذا لك. قال: هو النيل، فلا يلذك إلا الصورة التي تنشئها أو تقبلها. وإذا مات الولد فصورة موته أو ذهابه في الخارج لا تؤذيك. ذهابه الخارج لا يؤذيك. من الذي يؤذيك؟ هاي الصورة التي توجدها في نفسك. لذا لو لم تعلم بموته تتألم أو لا تتألم، مع أنه مات في الخارج. قال: لهذا يقال أنه لأنه عندما جاءت ليلى إلى قيس قالت له: أنا ليلى، قال: في صورتك لي غنى عنك، ما محتاج أنا الصورة اللي موجودة عندي وإلا في علاقة ما عندي. قال: فصورة موته أو ذهابه في الخارج لا تؤذيك، بل الصورة التي تجعلها بسوء غرضك هي ماذا؟ هي مؤذية لك. كيف؟ ولعله ما هو؟ عدو لك. فصورة ذهابه الخارجي هو ماذا؟ هو خير لك. لذا تجد يقول وحكاية خضر وموسى عليهم السلام قرعت سمعك وحكم الأمثال واحدون. يقول هذولاك عندما خضر قام بقتل ماذا الولد اللي قال بأنه كان عدوا لهما ويؤذيهما، خب هذا بالنسبة إلى تأذل وما تأذل، مع أنه في الواقع كان ينبغي أن يفرحوا لأنه خلصهم من عدو له على أي نحو. قال وإنما يلذ ويؤذي بالحقيقة هذا المرتسم في النفس الموجود في الخارج، وكلما ارتسم في النفس فعل ماذا؟ فعل فعل الخارج. وكلما ارتسم في النفس يفعل ماذا؟ يفعل فعل الخارج. جيد، سؤال، وبعد هذا وجود أو ليس بوجود؟ هذا الذي يرتسم في النفس كيف يعقل أن يكون هناك أثر ولا وجود؟ إذن لا بد أن يكون هناك نحو من الوجود هو الذي يفعل فعل الخارج. وإن لم يكن سبب من خارج، إذا لم يكن هناك شيء في الخارج فإن السبب الذاتي هذا المرتسم. أما والخارج إما هو سبب بالعراض، وإذا كان سبب ذاتي فهو سبب بعيد لا سبب قريب. يعني الخارج إما هو سبب بالعرض لا بالذات، وإذا قلنا أنه سبب بالذات فهو سبب قريب لو سبب بعيد، سبب بعيد. إذا قال سبب بالعرض أو سبب السبب، يعني إذا قلنا أنه سبب بالذات فهو سبب ماذا؟ فهو سبب بعيد. فهذه هي السعادة والشقاوة الخسيستان بالقياس إلى الأنفس الخسيسة. مراد من الخسة هنا يكون في علمكم مو الخسة الأخلاقية، وإنما الخسة الوجودية، يعني الأشرف والأخاس، يعني هذه التي تبحث ماذا؟ تبحث عن لذائذ حسية، وهذه لذائذها الحسية هذه. أما النفوس وأما الأنفس المقدسة. بعد 3 دقائق عندنا، بعد ما وقت خلوه.